من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة في الله، ما زلنا نتواصل في دروس كتاب الكشاف، وما زلنا في شرح كتاب النكاح، ولكن كنا قد أرجأنا درس تمام المنة في فجر اليوم إلى الآن، فكم أخ من الإخوة اللي يحضروا الدورة الشاملة؟ الشاملة، الدورة الشاملة اللي هي بعد الفجر، كم أخ؟ طيب ناخد الكشاف الأول وبعدين ناخد ال نعم؟ طيب كنا قد وصلنا في كتاب الكشاف إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، فصل، صفحة 410، صفحة 410 في المجلد 11 من كتاب الكشاف، عند قول المصنف رحمه الله فصل، أليس كذلك؟ بلى. قال: وخيار العيوب والشروط على التراخي، لأنه لدفع ضرر متحقق فكان على التراخي كخيار القصاص، فلا يسقط إلا أن توجد منه، أي ممن له الخيار، دلالة على الرضا من قول كقوله أسقطت الفسخ ونحوه، أو وطئ إذا كان الخيار للزوج لأنه يدل على رغبته فيها، أو تمكين من وطئ إن كان الخيار لها لأنه دليل على رغبتها فيه، مع العلم بالعيب وتقدم معناه. يعني الكلام ده كله تعرضنا له قبل ذلك، وقلنا أن الراجح أن خيار الفسخ على التراخي أم على الفور؟ على الفور، ترى خيار الفسخ على الفور، فإذا علم وسكت وظهر منه الرضا ثم أراد أن يفسخ بعد ذلك فنقول سقط حقه في الفسخ. لذلك قال: فلا يسقط إلا أن توجد منه، أي ممن له الخيار، دلالة على الرضا. طيب، هنا المرأة علمت أن زوجها عني ثم سكتت شهر، اثنان، ثلاثة، متى تسقط أو متى لها الفسخ؟ لو قلنا على التراخي في أي وقت، في أي وقت، لكن نقول، وهيأتي في قضية العنين خاصة، أن المرأة لا بد لها من الرضا بالقول. متى علمت أنه عنين؟ منذ 4 سنوات. طب لماذا لم تطلب الفسخ في هذه المدة؟ ليش؟ قد تتحجج بعام، بسنة، لعله ينشط خلالها، لكن مرت سنة واثنين وثلاثة وأربع، تظل في خيار؟ الجواب لا، الجواب أن نكتب هنا كما كتبنا قبل ذلك الراجح أن خيار الفسخ على الفور. ثم قال فلا يسقط إلا أن توجد منه أي ممن له الخيار دلالة على الرضا من قول. هذه مسألة أخرى. نعم. إذا لم ترضى تعلن، لكن تظل معه 4 سنوات راضية بعيشتها. له سنة أو لها سنة، نقول دلالة على الرضا من قول، لأن في عدم الفسخ قد يكون هناك إضرار، ليست في مسائل العلنين فقط، في مسائل أخرى غير العلنين وتأتينا، قد تتضرر المرأة، قد يتضرر الرجل، قد يتضرر كليهما. فلذلك قال هنا وعلى كل حال فالمسألة كما قلنا خلاف سائغ. وقوله على الفور أيضا هي رواية في المذهب، هي رواية في المذهب أيضا أن الفسخ على الفور عند العلم. علمت أن الرجل به برص ثم سكت 1 و2 و3 ثم طالبت في الفسخ، وعلمت أن البرص دائم لا يزول بعلاج ولا بغير، في حال المرض وظن أنه سيشفى حتى لو طلبت بالفسخ ليس لها ذلك. خلي بالكم عشان بس تفرقوا بين المسألة. هب أن المرأة وجدت بالرجل برص وأنه سيستمر 1 أو 2 أسبوع أو 2 ثم سيشفى، هنا ليس لها من حقها الفسخ، إنما حقها في الفسخ إذا استمر على الدوام، إذا استمر على الدوام. فإذا كان مرض فليس لها، فإن أبت فلها أن تخلع نفسها. قال طب إذا ظهر منها دلالة على الرضا من قول، كأن تقول أسقطت الفسخ ونحوه، نحوه يعني كأن تقول رضيت به على ما هو عليه، لا بأس بذلك، عنين ما في عندي مشكلة، أنا راضية، أهو بيصرف عليه، أهو ونس، أهو ظل رجل، ها؟ وبعد شهرين قالت لا أنا مش عايزاه لأنه عنين، نقول لا لا شوف حاجة غير العنين دي، لأنك قبل كده عرفته إيه؟ وأسقطت الفسخ بالقول إنك إيه؟ رضيت به. قال أو وطئ إذا كان الخيار للزوج، المرأة بها برص والزوج طلب الفسخ ثم قام فوطئها بعد طلبه الفسخ، فهذا أسقط حقه في الفسخ، أسقط الحق بوطئه إياه. قال لأنه يدل على رغبته فيها، لا قبل، خلاص يتوقف على العلم، يعلم ولا لا يعلم. قال أو تمكين من وطئ إن كان الخيار لها. اعكس المسألة، أن الرجل هو اللي إيه؟ هو الأبرص، ثم طلبت المرأة الفسخ، خلي بالك كل ده بعد طلب الإيه؟ الفسخ، ثم مكنت الرجل من نفسها فوطئها، هنا سقط حقها في الفسخ. لماذا؟ لأن تمكينها له دليل على رغبتها فيه، أي في الرجل. قال مع العلم بالعيب، مع العلم بالإيه؟ طيب إذا كان لا يعلم أو لا تعلم المرأة ثم حدث الوطئ، من أي منهما العيب ولأي منهما الفسخ طالما أنه لا يعلم بالإيه؟ بالعيب. وطأها ثم بعد ذلك بان أن بها برص أو بها جنون أو بها جزام لم يكن رآه قبل ذلك، فهنا نقول من حقه الفسخ، ولا يعد الوطئ الأول قبل الطلب دليل على الرضا. قال وتقدم معناه أو يأتي بصريح الرضا كقوله رضيت بالعيب، يلا برصاء برصاء، جزماء جزماء، ما فيش مشكلة، هذا قدر الله ونحتسب ونؤجر فيها كده. رضي ولا لم يرضى؟ ثم بعد ذلك قال لا أريد الفسخ. بما؟ قال لأن بها جزام. نقول لا، هذا عيب قد أسقطت ورضيت به قبل ذلك. قال فإن ادعى الجهل بالخيار ومثله يجهله كعامي لا يخالط الفقهاء كثيرا، فالأظهر ثبوت الفسخ قاله الشيخ عملا بالظاهر. وقال في المنتهى ولو جهل الحكم أن يسقط خياره بما يدل على الرضا ولو جهل الحكم. فاهمين المسألة؟ ايه هي المسألة؟ أحسنت. رجل وجد أن امرأته بها برص فعاش معها. لماذا؟ قال لك لأنا مضى على أيمة ب100,000، هجيبهم منين؟ هعيش وخلاص. ماضى على وصل على بياض، فضل سنة اتنين تلاتة، بعد 3 سنين جاب للشيخ إبراهيم فتحي. إيه يا عم زعلان؟ قال له ده الموضوع كذا كذا. قال له لا استنى، مين قال لك كده؟ ده أنت من حقك تفسخ وتاخد كل حقك. قال إزاي يا عم؟ قال له انت لقيتها برصاء؟ قال له من اول ليله. قال له لا يا عم، ده انت من حقك الفسخ. ها ازاي يا عم؟ طب نسال حد. قال له عندك الشيخ رفيق فايز بن عثمان، روح. ايه رايك يا شيخ رفيق، يفسخ ولا ما يفسخش؟ يفسخ تمام على طول. فقال لك بس احكم لي يا عم محمد يا بصار يا كبير المنشيه، عايز فلوس ياخدها ولا ما ياخدهاش؟ قولان في المذهب، هما روايتان. المشهور أن له الفسخ وهذا قول الجمهور، والثانية أن ليس له ذلك، والراجح الأول. الراجح قول شيخ الإسلام أنه له الفسخ للغرر والضرر، للغرر والضرر. كل ده العيوب زي بعضها، يرجع بفعل أو بإيه؟ أو بقول. بفعل كوطئ أو بقول يدل على الرضا، إلا في العلة، لأن رجوع فعل لا يكون إلا بالإيه؟ إلا بالقول، الرجل العني. لذلك قال وخيار الفسخ في العلة لا يسقط بغير القول من امرأة العني. أسقطت حقي من الفسخ أو رضيت به عنينا ونحوه، لا بتمكينها من الوطئ لأنه واجب عليها لتعلم زالت عنته أم لا. يعني امرأة العنين تقول رضيت به عنينا وليس لها إلا ذلك، لأن العنين لا يأتي النساء أصلا. هتقول أنا مكنت من الوطئ، طب هو عني تمكنيه او لا تمكنيه؟ يبقى هنا لا يسقط حقها الا بالتصريح بالقول بالرضا به. قال ومتى، خلي بالك من المسألة المهمة جدا، مهمة جدا هذه المسألة. قال ومتى زال العيب قبل الفسخ فلا فسخ لزوال سببه كالمبيع بزوال عيبه. قالوا أن هذا رجل عني، وحكم الأطباء بأنه سيظل كذلك، وحكم القاضي لها بالفسخ أو قدمت دعواها وحددت جلسة لفسخ النكاح مثلا بعد شهر. في أثناء هذا الشهر نشف الرجل فأصبح صحيحا سليما فوطئ المرأة. هنا سقطت الدعوة ولا لم تسقط؟ سقطت الدعوة، سقطت الدعوة. طيب وكلام الأطباء؟ خلاص. وهذه حالات كثيرة مجربة في كثير من الأمراض، يكون عنده السرطان، يكون عنده كذا كذا، بدعوة في ظهر الغيب بشربة من ماء زمزم بدعوة في بيت الله الحرام فيرفع الله عز وجل عنه البلاء، بإطعام مسكين، بكسوة يتيم، فيرفع الله عز وجل هذا الأمر فأصبح سويا خلاص. من حياة تيجي بعد شهر لا سقطت الايه الدعوة. طيب وطأها مرة ثم عاد عنينا مرة ثانية خلاص سقطت دعوة ليس لها الفسخ مرة أخرى، فتنتفي العنة بوطئ مرة. مش عنين بقى يبقى مريض، انتقل من حالة العنة إلى حالة المرض. يعني هي المسألة طبيا بس ان العنة لو جاءت لا ترد، تمام. قال ولو فسخت بعيب، ولو فسخت بعيب كبياض ببدنه ظنته برسا فبان ان الا عيب بطل عيب، تبين بطلان الفسخ، إذ الحكم يدور مع العلة، مع العلة وجودا وعدما، واستمر النكاح لعدم ما يقضي فسخه. يعني ايه الكلام ده؟ رفعت الأمر إلى القاضي بتقرير طبي زي التقرير الطبي اللي كانت قبل الثورة دي، ممكن يجيب لك جميع الأمراض وهو سليم بكشف واحد. فالرجل ببدنه بياض، فقالت هذا رجل أبرص، ورفعت الأمر وحدد القاضي جلسة للفسخ، لأن خدنا قبل ذلك لا يكون الفسخ فيما اختلف فيه إلا بحكم قاضي. ثم بعد ذلك أتى الزوج بشهادة من الأطباء أن هذا ليس مرض وليس برص، إنما هو بياض طبيعي في الجلد. هنا يبطل دعواها ولا لا تبطل؟ تبطل دعواها، تبطل دعواها في هذا الأمر. نعم؟ زي ما هو. لا مش ماشي، هو حصل فسخ وهي راحت فرضت شهر كامل وتبان عدم الفسخ فضلت ثاني كزوجة. تمام؟ طيب مش القضية يا اخوانا مش في قضية اللي اداهولها. قد هب أن هذه المرأة بعد الفسخ والاستبراء أو العدة على الخلاف تزوجت ثم بطل، ماذا ستفعل؟ ثم خلاف آخر لو لم يدخل بها الزوج الثاني المسألة هينة، لكن لو دخل بها الزوج الثاني دي مسألة أخرى. ها العلة إن هي هذا المرض ينفر، ينفر أحدهما من الآخر، يعني يكون سبب إن عدم الألفة وعدم الاختلاط وعدم الأنس وعدم السكن، يعني يا ترى تنفر منه. هذا الأسباب كل هذه الأمور سبب لنفرة الزوج من الزوجة أو العكس. فبهذا الأمر لا، ما هو لو غير كده لو منفرة بقى يبقى إيه؟ ننتقل من الفسخ إلى الخلع. مش عاجبك منظره اخلع نفسك، تاخد بالك؟ اختلفنا في الصداق وفي امور تانية، مش المسألة مش الزواج بس، في امور هتترتب، في حقوق، في نفقة، في مهر، في مؤخر، في حاجات كتير هتترتب على هذا الامر. نعم. طيب هي المسألة بسيطة، هي للزوج الأول لو بان أنه ليس بعين رجعت على الزواج الأول وبطل الزواج الثاني، فإن دخل بها فرق بينهما وتستبرئ بحيضه، لأن الزواج وقع غير صحيح، ثم تعود إلى الزوج الايه الأول. نعم، دي مسألة تانية برضو محل خلاف. المرء لها المهر لها بما استحل من فرجها، واختلف العلماء، وإذا طلق قبل الدخول لا مهر لها أصلا. نعم نعم. قال: ولا فسخ بغير العيوب المذكورة. ايه هي العيوب بالنسبة للرجل؟ الجب والعلم، وبالنسبة للمرأة القرن والعفل والفتق والرتق، أربعة، وبالنسبة للاشتراك الجنون والجزام والبرص. يبقى هي دي العيوب الايه؟ العيوب التي تثبت الفسخ مع ثبات الايه؟ الحق، يعني يفسخ ويأخذ الحق. قال: ولا فسخ بغير العيوب المذكورة كعور وعرج وعمى وخرص وطرش وقطع يد أو رشق وكل عيب ينفر الزوج الآخر منه، خلافا لابن القيم. طيب، هنا وجدت أن الرجل بعد الزواج لا يسمع، أطرش أو أصاب، من حقها الفسخ ولا ليس من حقها؟ ليس من حقها الفسخ. نعم، ولا الأعرج ولا الأعمى. ليه؟ ها؟ تفضل حصين. الشيخ خالد عايز يديها القرش. طب قرش الطرش ده قد ايه يا شيخ؟ ده خلي بالك ممكن الطرش ده في الدية كاملة. في الدية كاملة. والعمى في الدية كاملة. الأعور ماشي نص الدية. ده نص الدية وتستفدع بالباقي. لكن الأعمى. نعم. يعني بترجع بقى لاكتشاف العيب والغرض والضرر وامور كثيره تاتينا ان شاء الله. قال: انه اولى من البيع، والفرق ان المقصود من النكاح الوطئ، وهذه لا تمنعه. قال: والحرة لا تقلب كما تقلب الأمة، والزوج قد رضيها مطلقا وهو ما لم يشترط صفة فبانت دونها. فين الحرة لم تقلب كما تقلب الأمة؟ يعني الأمة لو حب يشتريها يبص فيها ويقلبها شمال ويمين وينظر إلى ما يشاء منها، أما الحرة على الراجح الوجه والإيه؟ والكفين. فالمهم لابس الخمار ومركبة السماعة في الأذن تحت الخمار، استسمع تمام. بعد ما تزوج شالت السماعة. نعم ابن القيم. نعم، احنا هنقوله برضه يرجع على من غر له ذلك له، يعني ليس اصل احنا خلي بالك لو قلنا كل عيب له الفسخ هتلاقي العملية ايه وسعت قوي، لكن انت لم ترضاها كذلك تزوج عليه او طلقها وقتها. ايه بس لا تثبت الفسخ. لا تثبت الفسخ لو غرته. طب هو لو غرته تمام، ما هو اصل خلي بالك الامور دي كلها ظاهره، لو نظرت لكل هذه الامور ستجدها ظاهره، بمعنى مش ممكن تبقى عمياء او عوراء او عرجاء او مقطوعه اليد او الرجل ومش هيشوف. طب خرس، ما هو هيكلمه، هو هتكلمه من اولها لو قلت له ها بتقول ايه؟ علي صوتك. نعم. يعني حتى لو شاف. لا المقصود في دي الخلاف فيها، لو بصيت لكل دول كل دي عيوب ظاهرة. عيوب ايه؟ ظاهرة، عيوب ظاهرة يعرفها. لو فوجئ بها بعد الزواج تثبت الفسخ. لا في نعم تمام الجاهل على الجاهل. طيب خلاص مش هنختلف يا شباب. قال أبو البقاء قال الشيخوخة في أحدهما عيب. هو يقول المصنف أراد أن يتزوج امرأة، فبعدما تزوجها وجد أن بها عوار، تمام؟ فهنا له من حق الفسخ ولا ليس من حق الفسخ؟ هنا المسألة. طيب المصنف هيجيب مسألة أخرى، يشترط الزوج على ولي المرأة عدم هذا العيب. كان يكون مثلا في بعض العائلات يشتهر فأن كل العيلة دي فيها حوى، النساء كلها في أعينها حوى، تمام؟ فقال له هزوجك عروسة من عيلة فلان. قال له بس خلي بالك العيلة دي كلها محولة. قال له لا فيهم واحدة. قال له خلاص أنا موافق بشرط أن تكون سليمة العينين. قال لا بأس. قال فتزوجها. خلي بالك عشان تعرف ان الكلام قبل الدخول، والكلام ان هو رآها. قال فبانت بخلافه، فله الايه؟ الخيار. نعم هنا القضية ما عندناش هنا خيار شرط وعيب وغبن وكده، هو كله خيار واحد في الزواج، تمام؟ لكن هي نفس العيب، هو اشترط عليه عدم وجود هذا العيب فبان فله الايه؟ الفسخ. لكن قال له هزوجك واحدة من عيلة فلان، وعيلة فلان مشهورة بهذا العيب ولم يشترط نفي، فتزوجها طيب مطلقا كما قال المصنف فبانت. قال له ده طلعت عوراء. قال له ما انت عارف ان نساء العيلة دي كلها عوراء، ما انت عارف ان اهل البلدة دول كلها كده، خلاص ليس له الايه؟ الفسخ. قال او شرطها بكرا او جميلة ونحوه، بان شرطها نسيبة فبانت بخلافه فله الخيار لشرطه. وكذا لو شرطته حرا او ظنته حرا فبان عبدا وتقدم في الباب قبله باوسع منها. يعني اشترط عليه ان تكون المرأة بكرا، قال له ده بكر، ثم بعدما دخل بها وجدها انها كانت سيدة واقرت له بذلك. هنا من حقه الفسخ ولا ليس من حقه؟ طيب إذا وطأها بعد علمه أنها كانت ثيبة، قالت له قبل ما تقرب لي أنا كنت متزوجة قبلك، ده أنا شرط عليه بكر، قالت له خلاص، قال لا مش مشكلة. ثم أراد أن يرجع على وليها، يرجع ولا لا يرجع؟ لا يرجع، مش فارق، كان واقف، اصل هنا مش بيع وخياء وعيب وكده، تمام؟ قال ولو بان احدهما عقيما فلا خيار للاخر. المساله دي مهمه يا اخوانا، ودي مشكله من مشاكل العصر، ان المراه عايزه تطلق لان الزوج لا ينجب او العكس. طيب هنا نقول للمرأة الولد مقصد من مقاصد الزواج ولا لا؟ مقصد، لكن ليس هو المقصد الأصلي. أحسن، المقصد الأصلي ليه؟ الوطن. يطأ يطأ، ينزل ينزل، استمتاع استمتاع، لكن ليس هناك ولد. الرجل عقيم. المرأة تريد ولد، نقول لها عليك بإيه؟ أن تخلع نفسك. حس عن إيه؟ نعم. لا، قال لا أعلم فيها خلاف أنا. وطبعا المسألة دي أخوانا إحنا بنتعرض لها كثيرا، لذلك سألنا جل العلماء المعاصرين، هذا قولهم يشبه اتفاق ظاهري وحنبلي. قال أو كان الزوج يطأ ولا ينزل فلا خيار لها، لأن حقها في الوطئ لا في الإنزال. يبقى هنا طالما أنه يقع الوطئ يسقط الحق في الفسخ. ثم قال ولا يصح فسخ في خيار العيب وخيار الشرط إلا بحكم حاكم، لأنه فسخ مجتهد فيه فافتقر إليه، كالفسخ للعنة والإعصار بالنفقة، إلا الحرة إذا غرت بعبده، ومن عتقت كلها تحت رقيق كله فتفسخ بلا حاكم وتقدم. يبقى احنا عندنا التي تفسخ بغير حاكم، التي غرت بعبد وظنته حر، أو الأمة إذا عتقت تحت الايه؟ تحت العبد. دي باتفاق يجوز، لكن الباقي اختلف فيه. المسألة فيها ايه؟ فيها خلاف، ولسه سبق خلاف ابن القيم. لكن هنا وأيضا الاختلاف في قدر الضرر وفي قدر المرض، وهل هذا يوجب الفسخ ولا لا يوجب الفسخ؟ قد يكون مرض بسيط لا يوجب الفسخ، وهذا يقول لا هذا المرض يوجب الفسخ. فهنا نرجع إلى ايه؟ إلى حكم الحاكم. قال فيفسخه أي النكاح الحاكم أو يرده أي الفسخ إلى من له الخيار فيفسخه، يعني إما أن يفسخ الحاكم ويقول فسخت بينكما، أو كان الخيار للزوج فيقول أنت من حقك الآن الخيار في الفسخ، لكن نرجو ألا تفسخ وجرب وكذا وكذا، لكن متى شئت فافسخ. يبقى الحاكم رد لمين؟ للزوج، أو العكس يكون الفسخ للمرأة فيرده الحاكم له. ثم انتقل لمسألة أخرى، هل يشترط حضور أحدهما حال الفسخ؟ ذلك قال ويصح الفسخ من المرأة حيث ملكته في غيبة زوج كما تقدم في الخيار، والأولى الفسخ مع حضوره أي الزوج خروجا من خلاف من منعه في غيبته، زي الطلاق زي الطلاق. هل يشترط حضور المرأة إذا أراد الرجل أن يطلقها؟ الجواب لا، لا يشترط، لا يشترط، بل يجوز أن يطلقها غيابيا. الأمر الثاني، هل للمرأة إذا رد القاضي أو كان الفسخ بلا خلاف لعتقها تحت عبد أن تفسخ في غيبة هذا العبد؟ الجواب نعم لها ذلك. يبقى لا يشترط إيه؟ حضوره، وهذا قول جماهير العلماء، لكن لو حضر الزوج كان ذلك إيه؟ أولى. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، رجل طلق امرأته مرتين ثم قام بفسخ الطلاق لجنون ألم بها، ثم بعد سنة من الجنون المطبق عاد إليها وأفاقت منه فأراد أن يردها، هل له ذلك أم وقع الفسخ مقام الطلقة الثالثة؟ ها؟ له ذلك. ذلك قال المصنف رحمه الله والفسخ لا ينقص عدد الطلاق لأنه ليس بطلاق، وله أي للزوج رجعتها يعني إعادتها بنكاح جديد بولي وشاهدي عدل، وتكون عنده على طلاق ثلاث حيث لم يسبق له طلاق، يعني لو لم يطلقها قبل ذلك وكان الفسخ هذا ابتداء أول فرقة بينهما عادت إليه بالثلاث طلقات لأنه لم يطلقها قبل ذلك. قال: وكذا سائر الفسوخ كالفسخ لإعصاره بالصداق أو النفقة. معنى الفسخ لإعصاره بالصداق هذا سيأتينا، رجل اتفق مع امرأته أن يصدقها 200,000، يعطيها 10,000 الآن ومائة وتسعون ألفا بعد الزواج، ثم دخل بها ثم ما طالها فلم يعطيها، أو بان فقيرا أو بان معسرا، فللمرأة الفسخ بعد الدخول، ففسخت ثم بعد ذلك أتى بالمهر، فهل يرجع لها أم يرجع؟ لا يرجع، يرجع لها. لذلك قال: كالفسخ لإعصاره بالصداق أو بالنفقة. قال: وفسخ الحاكم على المؤلي بشرطه. ثم استثنى من ذلك قال: إلا فرقة اللعان فإن الملاعنة تحرم على الملاعن فإن الملاعنة تحرم على الملاعن أبدا كما تقدم. يبقى كل الفسوخ يرجع الفاسخ إلى الزوجة إلا فرقة اللعان. ليه؟ لأنه تحرم عليه على الإيه؟ على التأبيد، ويأتينا اللي هو بيسموه من المحرمات تحريما مؤبدا محرمات بالإيه؟ بالسبب، وهو اللعان. خدناها في المحرمات بس، لكن لسه ناخدها تفصيلا في كتاب اللعان إن شاء الله. قال: فإن فسخ النكاح قبل الدخول فلا مهر ولا متعة، سواء كان الفسخ من الرجل أو المرأة، لأن الفسخ إن كان منها فالفرق من جهتها، وإن كان منه فإنما فسخ لعيب بها دلسته بالإخفاء، فصار الفسخ كأنه منها. لا يقال هل جعل فسخها لعيبه كأنه منه لحصوله بتدليسه، لأن العوض من الزوج في مقابلة منافعها. فإذا اختارت الفسخ مع سلامة ما عقد عليه رجع العوض إلى العاقد منها، وليس من جهتها عوض في مقابلة منافع الزوج، وإنما ثبتت لها الخيار لأجل ضرر يلحقها لا لأجل تعذر ما استحقت عليه في مقابلة عوضها فافترقا. من اللي فهم المسألة دي؟ هذه المسألة على المشهور من مذهب الحنابلة وفيها نظر، وأيضا يأتينا مثل ذلك في كتاب الصداق، فقال من مسقطات الصداق: فسخه لعيبها أو فسخها لعيبه. فهذا الأمر فيه نظر، والراجح خلاف. وما هو؟ صور لكم المسألة: رجل وإيه؟ ما تصحصح معي. رجل وإيه؟ طالما في الزواج يبقى رجل وإيه يا إخواننا؟ وامرأة، أنتوا خايفين ليه؟ تمام؟ تقدم لخطبته ثم عقد عليه، ثم قبل الدخول قالت: أصارحك بالحقيقة، أنا امرأة برصاء بها برص. فقال: سأفسخ العقد. لماذا؟ قال: لأن هذا عيب يوجب الفسخ، وسأرجع بالصداق كاملا. كام الصداق؟ 10,000. رد الصداق لي. كلام ده تمام ولا غير تمام؟ كده مظبوط. طيب هما هما قال الزوج قبل الدخول أصارحك بحقيقة. قالت ما هي؟ قال أنا مجبوب. عشان بس نبقى من أولها على إيه؟ على نور. قالت فسخت على المشهور. قال المذهب لا شيء لك. ليه لا شيء لها؟ استنى بس نفهم في حاجة يعني. طيب هنا القياس يقول أن لها إيه؟ نصف الصداق. لماذا؟ لأن الفسخ من إيه؟ من قبل. تمام. لذلك اكتب عند فالفرقة من جهتها السطر الثاني او نقرأ قال ايه ولا متعة من السطر الاول سواء كان الفسخ من الرجل او من المرأة. اكتب فيها نظر. فاذا كان الفسخ لعيبها يسقط المهر كاملا، وان كان الفسخ لعيبه يسقط به نصف المهر. اعكس المسألة. هو اللي طلب. هو ده كلام مصن. طيب المسألة الأولى لما كان العيب منها تمام وقالت أنها بها برص فقال أفسخ، مش هو اللي طلب؟ شو طب ليه ما يدهاش نص الصدق بقى؟ ما هو نريد إلزام، إما أن لا يأخذها في الحالتين وإما أن يأخذها في الحالتين. فإذا كان العيب من قبلها ورددنا له المهر كاملا، فإذا كان العيب من قبله استحقت هي نصف الايه؟ نصف المهر. نعم، لأنه قبل الدخول. كلام قبل الدخول. لا، في الطبع الأخير هتشيل لعيبه دي. أو لو حتى ما تشالتش، هذا المشهور من مذهب أحمد ويخالف القياس الصحيح وليس عليه دليل. وحتى لما رجعت لابن قدامة ما وجدت زاد على الكلم من مسقطات الصداق فسخ لعيبها او لعيبه. مفسخ ما تستقيمش على اصول القياس، ما تستقيمش. ليه؟ لان زي ما فسخ لعيبه لما فسخ لعيبها اخذ الايه؟ الصداق. لما تفسخ هي لعيبه إنه تستحق نصف الصداق. لماذا لم نتم الصداق؟ لعيب وجد بالرجل. نعم. ما هي دي، هي دي أصل الآية، أصل عمدة الدليل. قال يبقى خلاص خلصنا المسألة دي. كل تعليل المصنف ده عشان يقول لك إن هو إيه؟ إن هي ما تاخدش حاجة. قال وإن فسخ بعده أي بعد الدخول أو بعد خلوة فلها المسمى، أما بعد الدخول فنعم، وأما بعد الخلوة اكتب فالراجح أن الخلوة لا تثبت المهر. الخلوة نعم. وسيأتي الكلام تفصيلا في كتاب الصداق في الأشياء التي توجب المهر كاملا قبل الدخول. قال لأنه نكاح صحيح وجد بأركانه وشروطه فترتب عليه أحكام الصحة. ده بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للدخول. قال: ولأن المهر يجب بالعقد ويستقر بالخلوة فلا يسقط بحادث بعده كما لو طرأ العين. حقيقة يا أخواني مسألة الخلوة هذه فيها خلاف طويل بين أهل العلم، ليس فيها حديثا مرفوعا ولا آية، إنما فيها قول عمر رضي الله عنهما، ويعني سنأتي بالمسألة مبحوثة في كتاب الصداق إن شاء الله تعالى، ونذكر لكم أدلة المانعين والترجيح. إذن لكن الذي نعلمه الآن الراجح أن، وإنت في الطبعة الجديدة من البداية برضه هتلاقي الإيه؟ خلوة دي انشالت، وبقي الإيه؟ الموت والإيه؟ هم كانوا كام؟ أربعة. ها؟ بما يستقر المهر كاملا قبل الدخول؟ بالوط أو الموت أو طلاق أو طلاق في مرض أحدهما المخوف، أو طلاق في مرضه المخوف، ورفعت الإيه؟ خلع. تذكروش أنت حتى البداية مش هتتذكر. نعم مرفوع بس في الطبعة العشرة. لا اللي نزلت في السوق، اللي موجودة في السوق يعني موجودة الرابعة؟ هي ما هي الطبعة العشرة يعني. ما هي آخر طبعة يعني اللي هي الطبعة العشرة. هي في طبعة جديدة دلوقتي الاثناشر في المطبعة. هذا من بركة هذا الكتاب المبارك. قال: ويرجع الزوج به أي بالمهر على من غره من امرأة عاقلة وولي ووكيل. يبقى من اللي غر اللي يغر الزوج؟ إما المرأة وقال العاقلة، وإما وليها، وإما وكيله أو وكيلها. وكل واحد في تزويج امرأة، أو المرأة وكلت آخر في تزويجها، فقام الوكيل وزوجها وإياها أو ولي المرأة. وكما لو غر بحرية أمة فقال أحمد: كنت أذهب إلى قول علي فهبته، فملت إلى قول عمر، فأيهما انفرد بالغرر ضمن وحده لانفراده بالسبب الموجب. وفي الحقيقة يعني لضيق الوقت كنت أردت أن آتي لكم بقول علي وبقول عمر، لكن لعلي آتي به إن شاء الله تعالى. طبعا قول عمر موجود الآن، قول عمر لو أردناه يقول صفحة 397 لو رجعنا له في قول عمر. قال عمر في الحاشية تحت: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جزام أو برص فمسها فلها صدقها كاملا، وذلك لزوجها غرم على وليها. ها؟ قول عمر. قال عمر بن الخطاب. عمر علي في الصفحة اللي بعد 98 تحت. قال علي رقم واحد: أيما الرجل نكح امرأة وبها برص أو جنون أو جزام أو قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسها، إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. يبقى قول علي أن ليس له شيء، وقول عمر يرجع بالإيه؟ بالصدق. تمام؟ طبعا الراجح قول من؟ قول عمر. قول عمر إذا كان فيه غرر. لذلك الإمام أحمد يقول: كنت أذهب إلى قول علي فهبته. هبته يعني إيه؟ يعني وجدت إن كده شكله كأنه فيه ظلم للرجل. قال: وشرط أبو عبد الله محمد فخر الدين بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن عبد الله بن تيمية الحراني الواعظ الفقيه بلوغها أي المرأة. إن كان التغرير منها وقت العقد ليوجد تغرير محرم. لذلك المصنف في الأول قال امرأة عاقلة ولم يقل بالغة، هذا هو المشهور من المذهب. وخالف هذا الإمام فقال لا يشترط بل يضاف مع العقل البلوغ، فلو ناهزت الاحتلام وكانت مميزة وغرته يرجع على وليها ولا يرجع عليه. طيب واحد يقول لك طب ما يرجع عليها زي يرجع عليه؟ لا مش شرط. أحسن، قد يكون لها ذمة مالية منفصلة والولي ليس أبوها بل عموها أو ابن عموها، مش ممكن تنتقل الولاية فزوجها، فهي الذي غرت فيرجع على ايه؟ على مال المرأة. أصل واحد ممكن يظن يقول لك طب ازاي ما هو الولي أبوها؟ لا مش شرط يكون الولي هو الأب، ممكن يكون الأب أو ايه أو غير الأب. وكذلك الوكيل إذا وكلت المرأة من يزوجها. نعم أحسن. قال يبقى خلاص، لكن العلماء قالوا حتى وإن كان الغرر منها وهي دون البلوغ أو دون العقل رجع على من؟ على الولي، رجع على الولي. ثم قال لماذا؟ قال إنما يكون المرأة غر إذا كانت تعلم، وأما الطفلة والمجنونة فلا، فاعتبر القصد دون الفعل المحرم، وهو مقتضى قوله في التنقيح والمنتهى زوجة عاقلة. عاقلة يعني تعي معنى الأرض. في بيان إيه يا أخوانا؟ كل ده في إيه؟ ها؟ في العيوب، في الفسخ، تمام؟ لكن انتقل لمسألة أخرى، هب أنه فسخ بعد الدخول وبان أن المرأة ثبت بها حمل، أو فسخ ولم يثبت بها حمل. لو طلق الطلقة الأولى للمرأة النفقة في حال الإيه؟ في حال العدة، فإذا انتهت العدة فليس لها نفقة إلا أن تكون حاملة، وفي الطلقة الثانية كذلك. أما الطلقة الثالثة فلا نفقة ولا سكنى لها من يوم الطلاق إلا إن كانت حاملة. في أي فسخ من الفسوخ لا نفقة ولا سكنى إلا في حال الحمل. لماذا؟ لأن الفسخ يعامل معاملة الطلقة الثالثة. يعني إيه؟ يعني حتى لو أراد يراجعها في العدة لابد من مهر جديد وعقد جديد ورضا، نكاح بإيه؟ بشروطه، نكاح بشروطه. فلذلك قال ولا سكنى لها أي للمفسوخ نكاحها ولا نفقة إلا أن تكون حاملا. طبعا هنا قال إيه الكلام هنا على المفسوخ منها؟ مين؟ المدخول بها، وإلا فغير المدخول بها لا سكنى ولا نفقة لها بحال في أي حالة من حالات الزواج، لما الكلام هنا على الإيه؟ على المدخول بها. قال إلا أن تكون حاملا فتجب النفقة للحامل كالبائن. ما هي البائن بقى؟ نعم، فتجب النفقة للحاملة إلا أن تكون إيه؟ بائنا، يعني البينونة اللي هي المطلقة ثلاث. طيب خلاص يبقى هو لها النفقة للحمل أو ليس لها نفقة لعدم وجود الحمل، وأخذت المسمى بما استحل من فرجها، المسمى 10,000، ودخل بها بعد أن وطأها وجد بها برص ففسخ، يرجع ولا لا يرجع؟ يرجع. تستحق المرأة ولا لا تستحق الصداق؟ تستحق بما استحل من فرجها، ويرجع الزوج. طب ازاي دي؟ ازاي ده بقى؟ ده هم 10,000، يا ياخدهم الزوج يا تاخدهم الايه؟ طب نجيب ابوك الحاج يقول لك سمعونا الفتحة للنبي، نقسم البلد نصين كل واحد ياخد 5 ونحل الموضوع، ينفع؟ فحش. إلا إذا ثبت الرضا من الطرفين، تقول المرأة أسقطت جزءا من الصداق من المسمى، ويقول الرجل أسقطت جزءا من الايه؟ من الصداق، يكون عن طيب نفس. لكن اللي بيحصل في الجلسات العرفية دي وما فيش إلا كده ونبص على ما ينفعش، لابد من الرضا الصريح. تمام. طيب هنا الغرر سيكون من واحد من كم قلنا قبل كده؟ من 3، إما من المرأة وإما من الولي وإما من الوكيل. فإذا كان من المرأة فلا شيء لها، خلاص مش ده اللي انت عايز تقوله؟ يبقى هي لها 10,000 وعليها 10,000، يبقى ملهاش اي حاجة. طب اذا كان الذي غر وليها، ولا تتكلم ولا تجيب سيرة، مكيش دعوة، انا اللي في الصورة، انت مالك انت؟ فنقول يأخذ وليها مثلا هذا ابن عمه، فتأخذ المرأة الصداق بما استحل من فرجها، تأخذ 10,000، ويرجع الزوج على ابن عمها أي الولي فيأخذ منه 10. إيه؟ طب وإذا ما هو الذي إيه؟ غر به، واضح يا أخوانا؟ والوكيل يعامل معاملة الولي. لذلك قال المصنف رحمه الله: وإن وجد ماشي هنتكلم فيه بقى، ده هو ايه؟ ده اتكلم عند الاشتراك، الاثنين اتفقوا مع بعض، مش هنجيب سيرة، انت ما تتكلميش خلاص، ونضحك عليه ونلبسه الموضوع ويعد. تمام؟ كلاهما عليهما الايه؟ الضمان. قال: وإن وجد الغرور من المرأة والولي فالضمان على الولي، لأنه المباشر للعقد، هو اللي ايه؟ زوجتك موكلتي البكر، خليه يتك او البكر، فبانت ثي ولا ها موليتي او موكلتي هنا موليتي، نعم موليتي احسن. قال: وان وجد الغرور منها ومن الوكيل فبينهما نصفان. قال الموفق: وقد أشرت إلى ما فيه في الحاشية. طبعا فرق المصنف بين الولي وبين الوكيل. ليه؟ لأن الوكيل هنا يقوم مقام من؟ مقام الولي، لكنه ليس ولي أصلي. فإذا كان يعلم فيتحمل نصف العيب، خلاص اثنين اشترك تسببا في هذا العيب كل واحد النصف. طبعا كل دي اجتهادات يا اخوانا لا دليل عليك. لا لا، ايه الفرق؟ الفرق ان الولي ضامن الأصلي للمرء، الولي يعني يقوم مقامها. لا، وكالة ناقصة. ليست الولاية كالوكالة، ليست الولاية كالوكالة. الولي ضامن في كل شيء، الوكيل ضامن في الزواج فقط. تمام. مسائل كثيرة في الفرق بين الولي وبين الوكيل والمرأة، بين المرأة والوكيل. لا، الولي بر، الولي يضمن كله. وإن أنكر الولي علمه بالعين ولو من ما ولو كان ممن له رؤيتها كأبيها وأخيها، فقوله لأن الأصل عدم علم، هنا بقى وقعت مشكلة. المرأة بها برص ولم يعلم الزوج به إلا بعد وطئها، إزاي؟ أمر عادي، وطأها بثيابها أو وطأها وليس هناك ضوء أو كذا في الظلام، ثم بعدما طلع النهار ورأى جسدها وجد أن بها برص. فهنا نقول الولي أبوه رجع عليه قال بنتك بها برص، قال لا لا أعلم، وأقسم على ذلك. يقبل قوله ولا لا يقبل؟ يقبل قوله، يقبل قوله. فيرجع على من؟ على المرأة. خلاص على المرأة. قال وإن ادعى الوكيل عدم العلم بالعيب ولا بينة تشهد عليه بإقراره بعلمه بالعيب، قبل قوله مع يمينه أنه لا يعلم بالعيب لأنه الأصل. ما احنا قلنا الولي ممكن يبقى ابن عمه. ما هوش حق، ليس له الحق، لأن الصداق ده بما استحل الزوج من فرجه، مالها خيلة خاص. لكن دلوقتي ابن عمها ده ضحك على الزوج، مين اللي يتحمل؟ اخوانا المصنف هنا لسه انت ما وصلتلوش مع الشيخ علي في البيوع، غالب هذه المسائل يقيسها على مسائل البيوع، يقيسها على مسائل البيوع التي فيها نصوص، لانها من جنس العقود، من جنس الايه؟ عقود. قال وان ادعت امرأة بها عيب وزوجت عدم العلم بعيب نفسها واحتمل ذلك فحكمها حكم الولي. قالها الزرقشي. ها؟ ما احنا قلناه قبل قوله بيمين، لان الولي الوكيل متهم، الوكيل متهم. في البيع بيفرقوا بين الوكيل بجعل والوكيل بدون جعل، الوكالة بجعل والوكالة بغير جعل. فإن كانت بغير جعل فيقبل قوله بلا يمين، وإن كانت بجعل لا يقبل قوله إلا ببيع. كلام ما احنا قلنا مترتبة على مسائل الايه؟ البيوع. لكن مصنف كأنه قال مع يمينه على الأحوط وعلى الأظهر وعلى الخروج من خلاف أهل العلم. قال وإن ادعت امرأة بها عيب وزوجت عدم العلم بعيب نفسها واحتمل ذلك فحكمها حكم الولي. قاله الزرقشي لأن الأصل عدم علمها، فإن لم يحتمل ذلك فقوله ومثلها، أي مثل هذه المسألة، وهي ما إذا غر الزوج في تزويجه معيبة في الرجوع على الغار، لو زوج امرأة فأدخلوا عليه غيرها أي غير زوجته فوطأها فعليه مهر مثلها للشبهة، ويرجع به على من غره بإدخالها عليه، ويلحقه الولد إن أتت به للشبهة وتجهز إليه زوجته بالمهر الأول نصا وتقدم نحوه في باب أركان النكاح. طبعا الكلام ده نقدر نقوله أنه هو غير واقع الآن، لكنه واقع. كم شهر كده واحد بيتصل بي قال أن حصل مشكلة. إيه المشكلة؟ قال واحد بيتزوج، أنا ما أعرفش حصلت إزاي والمأذون بلعها إزاي، خصوصا مع أن دلوقتي بيجيب صور وكده وكلام من ده. الأختان مثلا زينب وفاطمة، فأراد الرجل أن يتزوج الصغرى فاطمة، فوجدوا أن السن دون السن القانون، فقالوا خلاص هناخد فاطمة وصور فاطمة وبطاقة فاطمة عفوا وسنأخذ شهادة ميلاد زين. كانش في بطاقة، والمأذون يعقد بشهادة الميلاد أو بال... نعم فهل يجوز هذا ولا لا يجوز؟ هو الرجل اختار فاطمة وعقد على زين، ايش الحال؟ طب هو عايز فاطمة، ده مش هزل، ده هم بجد. الزوج عارف، ما هو متفق معانا، وهتبقى يقول لي يا زينب وخلاص، لفاطمة يا زينب، وتبقى ما هو المأذون عقد العقد وقال زوجتك ابنتي زينب. لا ينعقد عليه، هو انعقد على زينب. لا معينة زينة، لكن في تدليس بين الزوج وولي المرء بأنهم وضعوا زينة مكان فاطمة، فقال لك أنا كنت ناوب قلبي بقول زينب بس ناوب مين؟ فاطمة. فحش. طيب الحال أنك سيادتك تروح عند المأذون تطلق زينب وتستنى لما فاطمة تبلغ السن القانوني وتزوج عليها أو تزوجها عرفي إلى أن ينفع يا عم الشيخ؟ ينفع. خد على العريس وصل او شيك بقيمة القائمة 100,150، ها عشان بعد كده ما يرجعش. لا وصل واحد كفاية، وبعدين يتزوج، ولما يصل الى السن القانوني خلاص. فضل. عشان السن بس، ها؟ ما كانش يعرف، ما كانش بيعرف. ده عندك انت بعد بعيد بقول درس الكاب 22 سنة ولا شو؟ نعم. طيب اخوانا عشان نخلص بس خلاص. قال خلاص عيب يوجب الفسخ، يرجع على وليه برضه، حتى يرجع على الولي. فين عفا؟ فين ما عفا من الغرض السير. قال واحتمل عدم العلم بعيب نفسها، واحتمل ذلك أي إن هي ترجع بالماء، فحكمها حكم الولي. تمام. ثم دخل في مسألة أخرى اللي هي قال وهي ما إذا غر الزوج في تزويجه معيبة في الرجوع على الغار لو زوج امرأة فأدخلوا عليه غيرها. ده كان قديما ممكن يحصل، لا في بطائق ولا في شهاد ميلاد ولا في صور ولا في أي حاجة. هو شافها مرة بيبقى خجول بيبقى كده حلوة حلوة، بعد شوية دخل لها واحدة تانية. هي دي؟ قال هي دي. ماشي. طب نعمل ايه؟ خلاص غر بها، غر بها. قال فوطئها فعليه مهر مثلها، عليه مهر مثلها. طب وطئها ليه لما عرف؟ ما معرفش الا تاني يوم. ما اصل كما تقول عائشه في الحديث الصحيح، في الحديث اللي كانت تسجد ترقد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قالت والبيوت يومئذ ليس فيها ايه؟ مصابيح، يعني لا كهرباء ولا كلوب ولا كشاف ولا اي حاجه، هي الدنيا تضلم خلاص. نعم. قال ويرجع به على من غره بادخالها عليه. شوف مين اللي جاب له دي ودخلها البيت، مين اللي غر؟ قال ويلحقه الولد إن أتت به للشبهة وتجهز إليه زوجته بالمهر الأول نصا وتقدم نحوه في باب أركان النكاح. اكتب ما لم يكن هناك مانعا شرعيا، كأن تكون المدخول بها أختا للزوجة الأولى أو عمة لها أو خالة. يعني لا تستبرئ، لا على قول الجمهور تعتد عدة حيض، على قول الجمهور تعتد بحيض. وهذه المرأة لو ظهر لها حمل يلحق به الولد ولا يلحق؟ فإذا تزوج أختها في الحال فجمع ماءه في رحم أختين في وقت واحد، هذا لا يجوز، فثبت بالأولى حمل فتكون الأختان حاملتان للرجل واحد في وقت واحد، يجوز؟ يصبر إلى أن تضع، لا يدخل، لا يدخل بالتالي. مصنف هيستدرك هذه المسألة ويأتي بها بعد قليل، إن هو لا يدخل بالثانية حتى تستبرئ الأولى بحيضة، آتينا في باب العدد في كتاب العدد، أو تضع الحمل إن كانت حاملة حتى لا يجمع ماءه في رحم أختين. السنة دي ما خفاش خلاف يا أخونا. نعم. اللي هو لا بالعقد الأول ما زال العقد سارية، العقد الأول ما زال. طيب قال وإن طلقها أي طلق المعيب قبل الدخول والخلوة ثم علم أنه كان بها عيب يقتضي الفسخ فعليه نصف الصداق لا يرجع به على أحد، لأنه قد رضي بالتزامه بطلاقها فلم يكن له أن يرجع به على أحد. فهم المسألة دي؟ طلق لكن وجد أن كان هناك عيب يوجب الفسخ بس بعد الطلاق، تمام؟ ده قبل الدخول. قل له خلاص انت طلقت عليك نصف الايه؟ الصداق. قال وان مات الزوج قبل علمه بعيبها او ماتت قبل العلم به او بعده وقبل الفسخ فلها الصداق كاملا لتقرره بالموت ولا يرجع به على احد، لان سبب الرجوع الفسخ ولم يوجد، لان سبب الرجوع الفسخ ولم يوجد. يعني هذا كله قبل الدخول. لو مات الزوج أو ماتت المرأة ثم بان أن به عيب أثناء تغسل الزوج بعد الموت قالوا أن به برص أو العكس، هذا لا عبرة به، لا عبرة به. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى آخر فصل في باب النكاح قبل نكاح الكفار، قال فصل وليس لولي صغيرة أو صغير ولا لولي مجنونة ومجنون ولا لسيد أمة تزوجهم معيبا يرد به في النكاح لأنه ناظر لهم بما فيه الحظ والمصلحة ولا حظ لهم في هذا العقد. واضحة؟ واضحة يا أخوانا؟ يعني لو رجل ولي صغير أو ولي ولد صغير وجد امرأة غنية جدا لكنها مجنونة، قال لا بأس زوجه بها حتى نحصل على التركة، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. أو ولي صغيرة وجد رجلا أصابته الشيخوخة أو رجل عنيد، قال زوجها بها، زوجها به تحصل على ماله ثم يموت وأنا زوجها وستظل بكرة، هو عني، هذا يجوز؟ لا يجوز. تمام؟ يبقى الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة الولي يعمل فيما فيه مصلحة لهم. قال فلو خالف وفعل بأن زوجهم معيبا يرد به لم يصح النكاح فيهن مع علمه، لأنه عقد لهم عقدا لا يجوز عقده، كما لو باع عقارا محجوره لغير مصلحته. تمام؟ يعني زي واحد زي دلوقتي تجميد الأموال الأرصدة بتوع الرجال الكبار، فأم واحد معاه توكيل للسرور مثلا أم باع القصر، هذا البيع ينفذ ولا لا ينفذ؟ لا ينفذ، لأن البيع بعد الايه؟ بعد الحج، فلا قيمة لكل التعاملات بعد الحج. قرار الأصدار في المحكمة النهاردة الحج على أموالهم خلاص انتهى. نعم. لا ليس السفيه هنا وليت أحسنت. تمام. هنا يتكلم هنا في النكاح، النكاح لا يدخل السفيه معنا. نعم. تمام. تمام. نفس القضية. أحسن. قال وإلا أي وإن لم يعلم الولي عيبه صح النكاح كما لو اشترى لهم عيبا لا يعلم عيبه. خلاص إذا كان الولي ده لا يعرف أن هذا الرجل عنين أو هذا الرجل مريض صح له النكاح. قال ويجب عليه الفسخ إذا علم، قاله في المغني والشرح وشرح ابن منجة والزرقشي في شرح الوجيز وغيرهم لأنه أحظ لهم فوجب عليه فعله خلافا لما في التنقيح وتبعه في المنتهى. قال وله الفسخ واللام للإباحة وهو مقتضى عبارة المبدع، وهو يجاب عنه بأنه في مقابلة من يقول لا يفسخ ولا ينتظر البلوغ أو الإفاق فلا ينافي الوجوب، ونظيره في كلامهم ومنه ما في الفروع في الوقف في بيع الناظر له. هذه المسألة باختصار إن العلماء اختلفوا، البنت صغيرة ثم زوجها بعنين، وقع الفسخ باطلا، دي خلصناه. إذا كان الولي يعلم، طيب المسألة التي معنا الآن الولي لا يعلم أنه عني، هل يجب عليه الفسخ؟ ثلاثة أقوال، قول الأول يجب، والقول الثاني يباح ولا يجب. لماذا؟ لأنها إما صغيرة وإما مجنونة، أو العكس إما صغير وإما مجنون. والقول الثالث أنه ينتظر به حتى يبلغ الصغير أو يفيق المجنون، ونقول له إيه رأيك؟ إيه رأيك؟ هذا الزوج عنين، الراجح لا أدري، لا أدري، خلاص بقى سيب. قال ولا لولي كبيرة تزوجها بمعين بغير رضاها. طب هي كبرت بقى وبالغة عاقلة رشيدة، ايه رأيك هذا الرجل عنين لكنه يعني من علية القوم؟ قالت لا، خلاص لا، قالت قبلت، خلاص قبلت، لأنها تملك الفسخ إذا علمت به، أي العيب بعد العقد، فالامتناع أولى. فإن اختارت كبيرة، خلي بالك من المسألة اللي جاية دي مهمة، فإن اختارت كبيرة نكاح مشبوب أو نكاح عنين لم يملك وليها الذي يعقد نكاحها منعها، لأن الحق في الوطء لها والضرر مختص بها. وقال أحمد: ما يعجبني أن يزوجها بعنين، وإن رضيت الساعة تكره إذا دخلت عليه، لأن من شأنهن النكاح ويعجبهن من ذلك ما يعجبننا. ما يعجبنا سأل دي الرجل، قال: يا بنيتي هذا رجل عنين. قالت: لا عليك، أنا لا أريد الوط، مش عايزة فلوس، مش عايزة وط ولا عايزة عيال، أنا عايزة أموال وعايزة سيارة، عايزة أتمتع. خلاص انت حر، هذا اذا كانت بالغه عاقله رشيده. له منعها، هذا قول في المذهب، والمشهور ان ليس له ذلك وهو الراجح. ليه؟ لان الامام احمد في روايه اخرى قال: ممكن تكون يعني واخداها النشوه وحب الفلوس وكده، وبعد كده فتحتاج المراه لما يحتاج اليه الرجل، لما توصل تبقى تعمل ايه؟ تبقى تخلع. ها؟ تخلع نفسه. قال: وإن اختارت نكاح مجنون أو مجزوم أو أبرص فله منعها، لأن فيه ضررا دائما وعارا عليها وعلى أهلها كمنعها من التزوج بغير كفء. المجنون والأبرص والأجزم، ليه؟ زي ما قلنا قبل ذلك، العار هيتعدى للايه؟ للعائله، ولن يقتصر على المراه، بخلاف الوطئ، الوطئ ده قصر على المراه. قال: وان علمت بالعيب الذي تملك به الفسخ بعد العقد او حدث به، اي بالزوج العيب بعد العقد، لم يملك الولي اجبارها على الفسخ، لان حقه في ابتداء النكاح لا في دوامه، لانها لو دعت وليها أن يزوجها بعبد لم يلزمه إجابته، ولو عتقت تحت عبد لم يملك إجبارها على الفسخ. يعني خلاصة القول في المسألة الأخيرة أنه إذا علمت بالعيب بعد الفسخ ورضيت به، رضيت به مجنونا أو أجزما أو أبرصا، ثم أراد وليها أن يفسخ له ذلك، خلي بالك قلنا في ابتداء الزواج قلنا له أن يمنعها، لكن طالما تزوج ولم تزوجت ولم يعلم بالعيب ورضيت، فليس لوليها الايه؟ أن يفسخ، لأن له الأمر في ابتداء العقد وليس له الأمر في استدامته. حد عنده أي سؤال؟ طيب لا، الحمد لله. طيب افتح تمام المنة نخش على الدرس السهل بقى. لا، لا يفسخ للعقد. طيب عندنا درس سهل جدا في تمام المنة، اللي هو درس الدورة الشاملة. اتفضل.